السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا في الحصة الماضية أخذنا طرفا من هذا الباب الذي صدر به الإمام مالك رحمه الله، وهو باب ما جاء في النداء للصلاة، وتكلمنا عن حديث عبد الله بن زيد بنوع من الإسهاب، وكذا تكلمنا عن حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، والذي تضمن متابعة المؤذن. بقي شيء مهم لابد أن نتحدث عنه، وهو ألفاظ الأذان، وهو من الأهمية بمكان، وقد ورد في ألفاظ الأذان أحاديث كثيرة وكلها ثابت بالإسناد الصحيح، منها ما هو قوي باعتبار كثرة رواته، ومنه ما هو دونه في القوة وذلك باعتبار قلة رواته. ويتلخص وتتلخص كلمات الأذان في ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن جمل الأذان 15 جملة، وهذا على حديث عبد الله بن زيد الذي علمه إياه جبريل، وكانت رؤيا. ذكرنا أن عبد الله بن زيد رأى رؤيا فصارت شرعا، وإنما صارت هذه الرؤيا شرعا لأنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فصارت شرعا. فكونها صارت شرعا ليس لأن عبد الله بن زيد رآها، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها. فالدليل إذن على مشروعية هذا الأذان هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ هذا الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد وكذا عمر بن الخطاب. ومن هذا نقول إن الرؤيا لا يثبت بها شرع بأي حال من الأحوال، لا عن طريق المكاشفات ولا عن طريق الاجتهاد والفناء كما يقال، وإنما يؤخذ الشرع فقط من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن الإجماع أو من قياس ظاهر صحيح. فألفاظ الأذان إذن على حديث عبد الله بن زيد 15 جملة، 4 تكبيرات في البداية، ثم 4 تشهدات صارت 8، ثم 4 حيعلات صارت كم؟ 12، ثم تكبيرتين صارت 14، ثم تهليل في الأخير لا إله إلا الله. فعدة هذه الجمل 15 جملة، وهذه الصيغة هي أقوى الصيغ لثبوتها بالطرق الكثيرة جدا، إلا أن ابن عيينة من أصحاب الزهري خالف أصحاب الزهري في هذا فروى تكبيرتين في بداية الأذان، وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله، زيادة على أنه رحمه الله اعتمد عمل أهل المدينة الذي أدرك الناس عليه، وكان آل سعد القرظ وهم مؤذنو المدينة كانوا يؤذنون بتكبيرتين في البداية، إلا أن الإمام مالك رحمه الله زاد في صيغة الأذان عنده في مذهبه، زاد ما يسمى بالترجيع. والترجيع هو أن يذكر المؤذن التشهدات الأربع، نقصد بالتشهدات الأربع قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه التشهدات. المقصود بالترجيع أن يذكر المؤذن هذه التشهدات أولا بصوت خافت، ثم بعد ذلك يعيد هذه التشهدات بصوت مرتفع، فتصير التشهدات في حديث أبي محذورة تصير التشهدات 8 تشهدات. وعلى حديث أبي محذورة، لأن أبا محذورة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان 4 تكبيرات في البداية، ثم 4 تشهدات بصوت منخفض، ثم 4 تشهدات بصوت مرتفع، ثم 4 هيعلات، ثم 2 تكبيرات، ثم 2 تهليل في آخر الأذان، ونقصد بالتهليل قول المؤذن لا إله إلا الله. فصار عداد كلمات الأذان في حديث أبي محذورة، صار عداد كلمات الأذان 19 كلمة أو 19 جملة، على خلاف في عدد التكبيرات في بداية الأذان. فاختار الإمام مالك رحمه الله أن التكبيرات في بداية الأذان 2، وعلى هذا يكون عدد جمل الأذان عنده 17 جملة. واختار الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون التكبير في بداية الأذان 4، وعلى مذهبه، وهو مذهب صحيح وكل هذه المذاهب صحيحة، وعلى مذهبه تكون جمل الأذان 19 جملة عند الإمام الشافعي رحمه الله. وعلى هذا نقول إن المؤذن إن أذن بهذه الصيغ كلها كان أذانه مشروعا صحيحا، إلا أن التكبيرات 4 في البداية واعتماد صيغة الأذان التي جاء بها عبد الله بن زيد فأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أثبت وأقوى الصيغ، فلا مانع من أن ينوع المؤذن في أذانه. على أننا نقول إن ألفاظ الأذان كما ثبت الخلاف فيها، ثبت الخلاف أيضا في ألفاظ الإقامة، وقلنا إن ألفاظ الإقامة، قلنا إن الأذان والإقامة كل منهما مشروع واجب على القول الصحيح، وأن الإقامة قد قال فيها النبي صلى الله أو قال الصحابي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والإقامة أن يقول المؤذن أو المقيم 2 تكبيرات في بدايتها، وهذه صيغة الإقامة الواردة بالأسانيد الصحيحة الكثيرة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن الإقامة يفعلها المؤذن إلا أن يتعذر ذلك، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. والصواب أن من أقام ولم يكن أذن فالإقامة صحيحة، والأولى أن يقيم المؤذن لأنه أدرى بشؤون ما فعل. هذا ما يتعلق بصيغ الأذان. واختار الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يوتر الإقامة مطلقا، فيقول قد قامت الصلاة 1 ولا يثنيها، وقد ورد في السنة تثنية الإقامة. الأذان لا يشرع إلا بعد دخول الوقت، وقد ذكرنا في تعريفه في الصحيح من تعاريفه وحدوده أنه ألفاظ يتعبد بها الله جل وعلا، ألفاظ مخصوصة نتعبد الله جل وعلا بها بعد دخول الوقت للإعلام به، فلا يشرع الأذان قبل دخول الوقت إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فإنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاة الفجر أن يؤذن أذان قبل دخول الوقت، والذي يسمى بالأذان الأول أو عند بزوغ الفجر الكاذب عفوا. وهذا الأذان ألفاظه كألفاظ الأذان الذي تكلمنا عنه قبل قليل، إلا جملة واحدة وهي محل خلاف بين أهل العلم، وأرجو أن يفهمني إخواني جيدا. نحن الآن نتكلم في مسائل علمية ونطرح العلم أمام إخواني حتى يتعبدوا الله جل وعلا عن علم لا عن جهل. فلفظ الأذان في الأذان الأول من الفجر الصحيح، انتبه، الصحيح أنه يضاف فيه جملتين زيادة على الأذان أو ألفاظ الأذان التي ذكرناها، يضاف في الأذان الأول جملتين. يضاف جملتان، ها؟ يضاف جملتان، صحوا لي، أنا أحيانا نغلط يعني، فالعيب أننا نخطئ في لغتنا. فيضاف جملتان وهما قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه كان يقول في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم. وكذا ورد هذا في حديث أبي محذورة حيث نص على أن هذه الجملة تكون في الأذان الأول. وهذا الحكم يناسب التعليل، وهو أن هذا الأذان كان خارجا عن الأصل، لأننا ذكرنا أن الأصل أن الأذان إنما يشرع بعد دخول الوقت ولا يجوز ولا يجزئ قبل الوقت، وأن هذا الأذان خرج عن الأصل فشرع قبل الوقت لإيقاظ النائم ولإرجاع القائم. فكان من المناسب أن تكون هذه الجملة في الأذان الأول، لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم فيه تنبيه للنائم كي ينهض ويقوم ليستعد للخروج إلى المسجد، وكذا من كان يقوم الليل فيه تنبيه له بأن وقت الفجر الصادق قد قرب، فلعله يوتر قبل أن يدركه الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت هجوم الفجر فأوتر بواحدة. وعلى هذا نقول إن المشروع والمسنون أن تكون هذه الجملة في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما درج عليه أكثر الناس، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. لقائل أن يقول: إذا حملنا حملا على قول هذه الجملة في الأذان الثاني ما العمل؟ نقول: العمل أن يجيب المؤذن إلى هذا الإلزام، العمل أن يجيب المؤذن إلى هذا الإلزام بشرط أن لا يعتقد مشروعيته، بشرط أن لا يعتقد مشروعيته. هذا ما يتعلق بألفاظ الأذان. من يقدم للأذان؟ يقدم للأذان من كان أندى صوتا، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد وهو الذي رأى صيغة الأذان، قال له: علم هذا لبلال فإنه أندى منك صوتا. فالمؤذن لابد أن يكون صوته نديا وأن يكون صيتا، يعني ما يكون صوته خافت ضعيف، لابد أن يكون صوته جهوريا مرتفعا، وأن يكون المؤذن أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وكون المؤذن مؤتمنا لأنه أمين على صوم الناس وصلاتهم، فلو خفر المؤذن هذه الأمانة وأذن في غير الوقت فإنه يوشك أن يوقع صلاة كثيرين في غير الوقت فتكون باطلة، ويوشك أن يعني يغر بالصائمين فيفطر قبل الوقت. ولهذا كان ينبغي أن يكون المؤذن أمينا. وأيضا زاد بعض أهل العلم أن يكون عالما بالأوقات، لأنه ربما تضيع منه الساعة فلا يهتدي إلى أوقات الصلاة، فلا بد إذن أن يجتهد لتعلم الأوقات فيكون فقيها فيها حتى يتسنى له أن يؤذن الأذان المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جملة ما يتعلق بالأذان. تبقى مسألة أخرى: هل الأذان واجب في المساجد فقط أم أنه واجب لكل جماعة؟ الصحيح وأنا لا أريد أن أخوض في الخلاف، لأن هذه المسائل إخواني عموما مسائل فقه خلافية كبيرة جدا، والخوض في هذا الخلاف قد يأخذ منا وقتا طويلا لا نتمكن منه من يعني المضي في شرح هذا الكتاب أو في شرح كتب أخرى، إلا أننا ننص على الصواب إن شاء الله تعالى أن الأذان واجب للجماعة سواء كانت في المسجد أو كانت في غير المسجد، وذلك لحديث مالك بن الحويرث الذي ذكرناه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هل للمنفرد أذان؟ للمنفرد أن يؤذن، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم، الذي ذكرناه أمس، وهذا دليل على مشروعية الأذان للمنفرد، وخاصة إذا كان في الفلات، إذا كان في الخلاء ولم يسمع نداء فإنه يتأكد في حقه، مسألة أخرى متعلقة بالأذان: هل على النساء أذان؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لا أذان لها، والصواب والله أعلم أن المرأة يشرع لها أن تؤذن إذا صلت في بيتها، ويشرع لجماعة النساء أن يؤذن بصوت لا يصل إلى الرجال، ليس لأن صوت المرأة عورة، بل لأن رفع الصوت يحدث نوع لين في صوت المرأة فلعله يوقع شيئا في نفوس الرجال. ولهذا قلنا إن المرأة أو النساء إذا كن جماعة يشرع لهن الأذان لكن بصوت لا يصل إلى الرجال، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن مع النساء. هذا عموما جملة ما يتعلق بالأذان وألفاظه وأحكامه. أي نعم، عودة حديث العلاء بن عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وين أبو صالح السمان؟ أين أبا صالح السمان؟ هذا الحديث الثالث. أيوه أيه. طيب أيه. صحيح أيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الميلاد والصف لا لا إذا ثوب بالصلاة. لم نقرأه، ها؟ لم نشرحه. نعم تفضل. أنا سبقت إلى حديث آخر. نعم أعد أعد. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في المداد والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث عظيم لما اشتمل عليه من التنويه بفضل الأذان، وأنه ذو فضل عظيم وثواب جزيل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق مفعول يعلم وهو ما، ولم يبين الفضيلة ليصير ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ولم يذكر الفضيلة، وذلك تنويها بعظمها وأنها لا تدخل تحت الوصف. وهذا الحديث من طريق سمي، وهكذا يضبط بفتح السين وفتح الميم بالتصغير مصغراً، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وابن الحارث عن أبي صالح السمان وهو ذكوان ابن صالح الزيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، ولم يقل لو علم الناس، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار، ليدل على الاستمرار في هذا الفضل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وقلنا إنه حذف مفعول هذا الفعل ليدل على عظم الأجر وللتنويه والمبالغة بما أعده الله عز وجل للمؤذنين. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، والمقصود بالاستهام هو الاقتراع، وهو أن يقرعوا بينهم. وهذا إذا اجتمع عدد من المؤذنين وصارت بينهم المشاحة، يعني صار بينهم المعاندة، كل واحد يحب يأذن هو الأول ويكون هو المؤذن، فإذا تشاح المؤذنون، وهذا طبعا من المسابقة في الخيرات وهذا جائز ولا حرج فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، حيث قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. بل قال بعض أهل العلم المقصود بالاستهام هو الضرب بالسهام، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث: لتجالدوا عليه بالسيوف، لكن هذا بعيد، والمقصود هو جعل القرعة بين المؤذنين. فإذا كان المؤذنون عدد وكل منهم أصر على أن يؤذن، فإنه يشرع أن يضرب بينهم القرعة، فمن سبق فهو الذي يؤذن. وقد ثبت فعل هذا عن عمر رضي الله عنه، وأيضا فعله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عندما فتحوا بلاد العراق، فتشاح الناس ولم يكن المؤذن موجودا، فتشاح رجال على الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص، وهذا لا حرج فيه. وهذا يدل على أن المؤذن لابد أن يكون واحدا لا جماعة، كما جرت به عادة بعض الأقطار أنه يجتمع اثنان أو ثلاثة أو أربعة فيؤذنون بصوت واحد. فلو كان هذا مشروعا لما شرع الاستهام أصلا، ولا اجتمع هؤلاء المؤذنون وأذنوا جميعا بصوت واحد، أو أذن واحد بعد واحد. فلما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية الاستهام أو ضرب القرعة، دل هذا على أن المؤذن لابد أن يكون واحدا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام له مؤذنان اثنان في المدينة، كان بلال وكان ابن أم مكتوم، وكان كل واحد منهم يؤذن لوحده في وقت. فكان بلال يؤذن أذان الفجر الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن أذان الفجر الثاني، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا يدل على فضل الأذان، وأنه عند المشاحة والمسابقة يجوز ضرب القرعة عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا أن من بكر، اسمع جيدا، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن من بكر إلى المسجد، طبعا أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول. كان بعض الناس يقف زين، يجوم على الأخر ويتحين الإمام يقيم الصلاة هو يدخل كأنه رقم سبعة في فارق، ها يراوغ الجميع ويدخل في الصف الأول حتى يحصل على الأجر، ويكون اللي يعني اللي خلفه في الصف الثاني جاء قبل الآذان وراه ينتظر. فقول ابن عبد البر يقضي على هذا الذي يتحايل ويسبق المتقدمين، على أنني أقول إنه ينبغي لمن جاء متقدما أن يتقدم في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالواجب أن المسلم إذا دخل مبادرا ومبكرا إلى المسجد أن يقصد الصف الأول، وينبغي علينا أن نبكر. وللأسف الشديد محدثكم مقصر في هذا، فأنا أتكلم عن نفسي ولا أتكلم عنكم، فالتقصير حاصل منا يا إخوان في التبكير إلى المسجد، وربما أذن المؤذن وبقينا نتحدث ونشتغل، ثم إذا قربت الإقامة أسرعنا وتوضأنا، ثم خرجنا إلى المسجد ونحن نهرول ونجري، وهذا كله مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أمر المسلم إذا خرج إلى المسجد أن يلتزم السكينة كما جاء في موطأ مالك، وزاد البخاري رحمه الله: والوقار. والسكينة والوقار لهما معنى زائد على كل واحد، له معنى زائد عن الآخر. السكينة المقصود منها الحركات، فلا يأتي المسلم جريا أو مهرولا، كذا لا يأتي بسيارته مسرعا جدا، يخلي غل غبار قدامه وموراه، فإنه ينبغي أن يأتي أيضا وعليه السكينة. لماذا؟ لأنه إن أتى إلى المسجد فإنه في صلاة ما عمد إلى الصلاة، ترك في صلاة، وأنت آت إلى المسجد تحسب لك أنك في صلاة. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا توضأ وعمد إلى مسجد من المساجد، قال فلا يشبكن بين أصابعه. لماذا؟ لأنه في حكم المصلي، والمصلي ممنوع أن يشبك بين أصابعه. فهذا فضل عظيم للمبكرين الذين يجتهدون في اللحاق بالمسجد قبل أن يكبر الإمام. بل إنه عليه الصلاة والسلام رغب في حديث عظيم جدا، ونحن مقصرون، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يهدينا لخير الأقوال والأعمال. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى 40 صباحا، يعني 40 يوما، من صلى 40 يوما في المسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا فضل عظيم يا إخوان. إنسان يحرص 40 يوم لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني يكون في المسجد قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، يجتهد في هذا 40 يوما، يدي شهادة، مش الدكتوراه ولا الليسانس ولا المهندس، لا، يدي شهادة أنه لا يدخل النار وأنه بريء من النفاق. وهذه والله شهادة عظيمة. هي صعبة، نعم صعبة على الكسالى مثلي، لكن نستعين الله جل وعلا. لماذا هي صعبة؟ لأننا في زمان كثر فيه التشاغل عن أمور العبادة، والناس في جري مستمر، إذا أدرك الفجر والظهر تكاد العصر تفوته، وإذا أدرك العصر فيوشك أن تفوته المغرب، لأنه ربما خرج لقضاء حاجة من حوائج أهله فأدركه زحمة السير فلم يتمكن من الوقوف في المسجد إلا بعد أن شرع الإمام في الصلاة. ولهذا أقول لمن حرص على هذا الفضل أنك تحرص عليه في أي مسجد كان، احرص على أن تؤدي الصلاة في أي مسجد كان، على أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فتحصل على هذا الفضل العظيم. إذن المقصود بالصف الأول رأسا هو الصف الذي يلي الإمام، هذا الذي فيه الفضل، ويناله رأسا من بكر إلى المسجد، ونرجو أن يناله من صلى فيه أصلا، لكن من بكر وصلى فيه فإنه أرجى أن ينال هذا الثواب العظيم، وهو ثواب الوقوف في الصف الأول. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. والمقصود بالتهجير، لأن التهجير مأخوذ من الهاجرة، وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بالتهجير هو التبكير للخروج إلى صلاة الظهر، لأنها هي الواقعة في وقت الهجير. ولماذا كان لها هذا الفضل؟ لأن المسلم يترك قيلولته ويخرج في ذلك الحر العظيم، وهذا لا شك فيه، لا شك أن فيه من المعاناة ومن غلبة النفس ومن قهرها واتباع أو رجاء ثواب الله جل وعلا، فكان أحرى أن ينال هذا المهجر إلى المسجد هذا الثواب. وقال المحققون من أهل العلم إن المقصود بالتهجير هو المبادرة والتبكير إلى كل صلاة، سواء كانت صلاة الظهر أو كانت صلاة العصر أو العشاء أو الفجر أو المغرب، كل ذلك يعتبر تهجيرا ومبادرة إلى الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والمقصود بالعتمة هو صلاة العشاء. وهذا الحديث يدل على جواز إطلاق لفظ العتمة على صلاة العشاء. نقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراض على تسمية صلاتكم العتمة ولكن هي صلاة العشاء، لأن الله جل وعلا سماها بالعشاء. لكن قال أهل العلم: إذا كان الناس يعرفون أن العتمة المقصود بها العشاء فإنه يجوز إطلاقها، وبخاصة إذا كان بعض الناس يعتقد أن العشاء تطلق على المغرب، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العشاء، لربما ظن بعض الناس أن المقصود بالعشاء المغرب، وقد كان بعض الأعراب يسمون صلاة المغرب بالعشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذكر العتمة وقصد بها العشاء، لأنه أراد بذلك تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، والمفسدة هنا هو أن يعتقد المسلم بأن المقصود بالعشاء، لو قال العشاء المقصود بها المغرب، وهي ليست كذلك، لأن المقصود بالصلاة هنا هو صلاة العشاء التي تأتي بعد المغرب وصلاة الفجر، وفيهما من الفضل العظيم، كفى بهما شرفا أنهما ينفيان النفاق عن صاحبهما أو عن المحافظ عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وثبت عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يقول: كان الذي يتخلف عن الفجر كنا نتهمه في دينه. وللأسف الشديد لعلنا نتهم جميعا بتقصيرنا في أداء هذه الصلاة، خاصة صلاة الفجر، في بيوت الله في المسجد. وأعجب لمن يضبط منبهه، معلش نقولها بالعربية باش العربية تعنى مش العربية الفصحى، يعني تعجبوا الإنسان اللي ريقلي الرفاي، شوفي ريقلي الرفاي قاع ماشي عربية. لكن لو قلنا الواحد يضبط منبهه يقول لك كيف وش معناتها، تقول له انت ريقلي الرفاي، يقول لك هضر بالعربية. للأسف الشديد يعني انتكست الأمور، يعني اللغة انقلبت. يعني أعجب يا إخواني لمن يضبط منبهه على ساعة الخروج إلى المسجد إلى العمل عفوا، إذا كان يبدأ العمل تاعه ويجيه النقل العمومي تاع العمال، يجيه يمر عليه على 7، هو يضبط المنبه تاعه على 6، إذا كان الفجر على 4 ضبطه على 6، إذا كان الفجر على 6:30 ضبطه على 6. لماذا؟ لأنه يضبط منبهه على وقت العمل لا على وقت الصلاة. وقد قال أهل العلم: إن الذي يتعمد ضبط منبهه على غير وقت الصلاة، يعني بعد وقت الصلاة، وهو يعلم من نفسه أنه لا يسمع الأذان لكونه يغلق نوافذ البيت، أو لكونه يعني يشغل آلات داخل بيته فتمنعه من سماع الأذان، فإنه لا يجوز له أن يقضي هذه الصلاة، لأنه تركها عمدا، وما دام أنه تركها عمدا فيتحقق فيه الخلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة عمدا، هل هو كافر خارج من ملة الإسلام فيحتاج عند فقده أو تضييعه لصلاة من الصلوات عمدا إلى أن يدخل الإسلام من جديد، وهو مذهب الحنابلة، أو أنه على خطر عظيم جدا، حيث إنهم قالوا من لم يخرجه من الملة قالوا إنه على أدنى درجات الإسلام. ولا شك أن المسلم لا يقبل أن يتأرجح بين هذين الأمرين الخطيرين، بين كونه كافرا خارجا عن ملة الإسلام، وبين كونه مرتكبا لأكبر أكبر أكبر الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا. فهاتان الصلاتان عظيمتان، وفيهما من الأجر الشيء الكثير. ويكفي أيضا في شرفهما وفضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهما بالذكر، وأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام فكأنما قام نصف الليل، أي له أجر من قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. فمن فوائد هذا الحديث العظيم فيه فضل الأذان وعظم أجره، وفيه أيضا فضل الصف الأول، وأن أفضله من حازه بالتبكير وليس بالتكبير، بالتبكير. وفيه فضل التبكير إلى الصلاة عموما وإلى الظهر خصوصا، لأنها وقتها وقت مشقة. وفيه أيضا فضل حضور صلاة العشاء والفجر جماعة. وفضل الصلاة في المسجد عموما لما فيهما من المشقة على النفس، لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره، لأن الذي يحضر العشاء ينغص على نفسه أول النوم، لأن الناس يحبون أن يناموا مبكرين، الأولين اللي كانوا يعيوا، إحنا ما نش نعيوا، نكمل قاعدين نرقدوا في النهار، وفي الليل نجيبوا 12 الوحدة الزوج، بعضهم يجيب الصبوحي، ها يقولك جبت الصبوحي، يجيب الصبوحي والصباح تروح عليه الرزق تاعه كاع، ينوض الظهوري، كي ينوض الظهوري البيع راح، الصفقات المهمة راحت، وبعد تمتم يلحق عليه العصر، الناس اللي لازم يتعامل معهم يدخلوا لديورهم، وبعد يبدأ يتليفوني للناس يقلقهم، نجي لك دوكا يقول له يا اخي لا والله غني عيان راني داخل وكذا، او انتم كيفاش نسحقوكم، هو راه رقد مسكين رقد لاباس. اما الاوائل فكانوا يبكرون وكانوا يعملون، فاذا حضر العشاء كما يقال بالكاد يصليها. وقد ثبت في السنه ان الصلاه اقيمت، فجاء رجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء واحد أخذ يناجي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خاص، فأطال حتى كاد الناس أن يناموا. لماذا؟ لأنهم يتعبون جدا. فهذا يعني فضل العشاء لما فيه من تنغيص أول النوم وآخره. من فوائده أيضا فيه جواز الاستهام والاقتراع لأجل التسابق في أمور الخير، لأن القاعدة اللا إيثار في القربات، لأن القاعدة اللا إيثار في القربات، هذه قاعدة مختلف فيها طبعا وفي تطبيقاتها، ولا مجال للبسط في هذه المسألة. والمقصود بلا إيثار في القربات، لو كان انت حصل لك وصحت لك مكان في الصف الأول، ما تقولش لواحد إخوانك معلش تفضل انت الأول، ولا صح لك الحج وكان واحد يجي يبكي لك تقول له معليش روح حج انت ومن بعد انا ساهل، لا، هالامور ما فيهاش القربات لا إثارة فيها، تؤثر بالدنيا، تؤثر بالاموال، تؤثر بامور الدنيا، اما امور الاخره والعبادات فلا يؤثر بها المسلم. من فوائدها ايضا فيه دليل على ان الاذان لا تشرع اعادته مره بعد مره الا في اذان الفجر كما جاءت به السنة، فلو شرعت لما استهموا. وأخيرا في هذا الحديث جواز تسمية العشاء بالعتمة إذا خوطب بها من لا يعرفها إلا بهذا الاسم. وصل. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبر أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول وهو حديث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني وإسحاق ابن أبي عبد الله، والمقصود بإسحاق بن عبد الله هل هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أو آخر؟ الظاهر أنه آخر وليس إسحاق بن أبي طلحة، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من شيوخ مالك، ولا يرتضي مالك أن يروي عنه بالواسطة، فما دام أنه شيخه المفروض أنه يروي عنه مباشرة دون هذه الواسطة وهي العلاء بن عبد الرحمن. أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، والمقصود بالتثويب هنا إقامة الصلاة، هذا المقصود بالتثويب، المقصود بالتثويب إقامة الصلاة، وسمي تثويبا لأنها مأخوذة من ثاب يثوب أي رجع، وأصله أن المؤذن يرجع إلى ما يشبه الأذان بعد أن أذن لدخول الوقت أو إعلاما بدخول الوقت، أقام وهو أذان أيضا ليعلم بحضور الصلاة وأنها ستقام الآن. قال: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، والسعي هو الهرولة أو الجري. فالسعي هو الهرولة أو الجري، وعلى هذا إذا سمع المسلم إقامة الصلاة فلا ينبغي أن يأتيها مسرعا مهرولا جاريا، وإنما عليه أن يأتيها وعليه السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتوها وعليكم السكينة. زاد الإمام البخاري: والوقار. وذكرنا أن الفرق بين السكينة والوقار أن السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، والمقصود بالوقار هو أن يأتي المسلم وعليه سمت الصالحين، فلا يلتفت يمنة ويسرة، ولا يلقي العنان لبصره ولا لأذنه، ولا يكثر الكلام، هذا المقصود بالوقار. والمقصود بالسكينة هو أن يأتيها وهو ساكن في حركاته ليس على وجه الجري والهرولة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. الأذان ولا مزال؟ ها؟ إلى أذن باش نسمعوا الأذان. مازال؟ طيب نكمل حتى يحين الوقت. وقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه رواية الجميع. وروى ابن عيينة عن الزهري: وما فاتكم فقضوا. وعلى هذا نقول إن من أتى إلى المسجد وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فإنه يشرع له أن يتم الصلاة، وهذا هو الأقوى من حيث إن العدد الكثير رووا الإتمام. وش معنى الإتمام؟ ذوك نبدأ نشرح لأن هذا المسألة مهمة حتى لا يفوت أحد هذا الأمر. جيت للمسجد ورأيت الإمام قد صلى ركعة كاملة، فأدركت أنت الركعة الثانية، ولنفرض أن الصلاة صلاة العشاء، جيت إلى المسجد فوجدت الإمام قد صلى الركعة الأولى، فأدركت معه أنت ثلاث ركعات. الركعة الثانية التي يقرأ فيها الإمام جهرا ثم يتشهد الإمام، يجلس للتشهد ثم يصلي الإمام ركعتين سرا ثم يتشهد التشهد الأخير. إذن أنت فاتتك ركعة من هذه الصلاة. فعلى مذهب الإتمام، وهو قول عليه الصلاة والسلام وما أدركتم فأتموا، قلنا وهو الأقوى من حيث إن العدد الكثير رووا هذا الحديث بالإتمام، ورواه ابن عيينة من أصحاب الزهري بالقضاء. ونقصد بالقضاء أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فقضوا. فعلى مذهب الإتمام إذا فاتتك ركعة وأدركت ثلاث ركعات، هذه الثلاث ركعات التي أدركتها مع الإمام تحسبها الأولى بالنسبة لك، تحسب كأنك صليت ركعتين جهرا وتشهدت ثم صليت ركعة واحدة سرا. شحال يبقى لك؟ تبقى ركعة واحدة، قرأها جهرا أو سرا؟ سرا. لماذا؟ لأننا قلنا على مذهب الإتمام الذي أدركته مع الإمام تحسبه أول صلاتك، تحسبه الأول في صلاتك. وعلى مذهب القضاء أن ما أدركته مع الإمام تحسبه كما هو، ويبقى عليك قضاء ما فاتك. فنحن قلنا إنه قد فاتك ركعة مع الإمام في صلاة العشاء، إذا سلم الإمام فإنك تقوم وتصلي ركعة جهرا لأنك تقضي ما فاتك. طيب ندير مثال آخر، لأن هذه مسألة مهمة، لا يعني كل واحد منا تدركه. أتيت إلى المسجد الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. أتي بالله ربنا وبالمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نكمل هذه المسألة بسرعة بمثال آخر نقرب الفهم. لو فات المصلي وجاء إلى صلاة العشاء دائما وفاتته ثلاث ركعات، يعني لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة، فعلى مذهب الإتمام تلك الركعة التي أدركها مع الإمام، تلك الركعة التي أدركها مع الإمام يحتسبها الأولى بالنسبة إليه. فماذا يبقى إذن؟ يبقى أن يصلي ركعة بعدها جهرا، ثم يتشهد، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين سرا. وعلى مذهب القضاء فإنه بعد أن يسلم الإمام ويكون قد أدرك ركعة واحدة من صلاة العشاء، فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة جهرا، ها؟ إيه صبر علي أنا جاي، ها أنا نمشي على رجلنا ماشي في الطابي، خلينا نجي واحدة واحدة. لهذا أنا أقول تبعوا بعد ذلك إن شاء الله. قلت على مذهب القضاء ما دام أنه أدرك ركعة فتكون فاتوا كم؟ فاتته ثلاث ركعات، بعد أن يسلم الإمام يقوم هو ويصلي ركعة جهرا، ثم يتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة جهرا ويكون قضى الركعتين اللي جهر، ثم في الأخير يصلي ركعة سرا. واضح؟ كلا المذهبين صحيح، والأصح هو مذهب الإتمام. مليحة هذه، رضيوا الجامعة. كلا المذهبين صحيح والأصح، لأنه أكثر من حيث عدد الرواة هو مذهب الإتمام، وقلنا إن أصحاب الزهري كلهم رووه بالإتمام إلا سفيان بن عيينة فإنه رواه بالقضاء. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في